ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجوه يومئذ ناضرة، وجوه يومئذ ناضرة. فأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، بل نحن محرومون. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم